يريدني بالإثم فلا يبغي عن الحكم الصحيح معدلا، تسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما أمين، وببني البنين كيف كان إيام فيه الجمع والوحدان، ويطلب من الأم بالأبقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا أو جمعا ووحدانا والضمس والجد جمعا ووحدانا تقول لي جدني، ثم بنات الابن يسقطن متى هذا البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهاد إذا أخذن فرضهن وافية، أطلقن أولاد الأب البواكية، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يقول وهذا كله تقرير مر معنا في ما مضى في الشرح، يعني كل هذا خلاصة ما مضى سابقا. الجد يحجب عن الميراث في الأب، لماذا؟ لأنه يدي به. الجد يحجب بالأب لأنه يدلي به، كل من أدلى بشخص فإنه يحجب به إلا ما عرفت من أولاد الأم، الإخوة والأخوات الأم يدلون بالأم ولا يحجبون بها، وهذا استثناء من الله. فكل من أدلى بشخص حجب به، والجد محجوب عن الميراث بالأبي لأنه يدلي به. في أحواله الثلاث، يعني في أحوال الأب الثلاث أو في أحوال الجد الثلاث. أحوال الضمير يجب أن يعود على الأب ويجب أن يعود على الجد. يمين، ما هي أحوال الأب الثلاث؟ محمد، ما هي أحوال الأب الثلاث؟ يأخذ صدر قبل ويأخذ بالتعثير للجنس، التعثير بالنفس ويأخذ صدر مع التعثير. يعني أحوال الثلاث الفرد، الميراث بالفرد فقط، بالتعطيف فقط بهما، ما دام الأب موجودا فالجد محدود، سواء كان الأب يأخذ بالفرد فقط أو بالتعطيف فقط أو بهما، فالجد محدود. والجد أيضا يأخذ بنفس هذه الثلاثة، إما بالفرد فقط أو بالتعطيف فقط أو بهما، فهو محجوب في كل أحواله الثلاثة أو الثلاث، يجوز اثنان مع وجود الأب. السبب أنه يدلي به. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم تفهمه وقف ما أشبهه. تسقط الجدات من كل جهة، يعني من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتين، فلو مات عن جدة لأم أو مات عن جدة لأب أو مات عن جدتين فأكثر، جدة من جهة الأم جدة من جهة الأب وأم في نفس الوقت، مات عن أم وعن جدة أو جدتين أو أكثر، فكل الجدات محجوبات بالأم، تسقط الجدات من كل جهة بالأم، يعني سواء كانت الجدة من جهة الأم فهي محجوبة بالأم، أو كانت الجدة من جهة الأب فهي محجوبة بالأم، جدتان فأكثر من جهة الأم ومن جهة الأب اختلفت عن جهة أو اتفقت فهما أو فهن محجوبات بالأم. جدة من جهة الأم ما محجوبة بالأم. ليه؟ لماذا؟ لأنها تدلي بها. طب ده من جهة الأب محجوبة بالأم ليه؟ لماذا؟ رغم أنها لا تدلي بها. الجدة من جهة الأم محجوبة بالأم لأنها تدلي بها، لكن من جهة الأب لماذا تحجب بالأم رغم أنها لا تدلي بها؟ لأن فرضها وهو السدس مأخوذ بالأمومة، والأم هي أولى من تأخذ بالأمومة. إذا وجدت الأم ووجدت جدة ولو كانت من جهة الأب فهي محجوبة بالأم، لأن السدس يؤخذ بالأمومة والأم أولى من تأخذ بالأمومة، من باب الأولوية رغم أنها لا تدلي بها. يعني مات عن أم وأم أب، هذه محجوبة بهذه رغم أنها لا تدلي بها، لأن أولى من يأخذ بالأمومة هو الأم المباشرة. مات عن أم وأم أب وأم أم، ليس لهما شيء مع الأم. قال فكم هو قسم أشبه؟ مات عن أم وأم أم وأم أب، كلاهما محجوب بالأم، الجدتان محجوبتان بالأم. الحد في اللغة أظن ذكرنا ذلك قبل سابقا، نذكر بذلك، الحد في اللغة معناه المنع، ومنه سمي حاجب الإنسان حاجبا لأنه يمنع العين من الغبار من الأذى الذي قد يتساقط على العين، فالحاجب من نعمة الله تعالى يحجب عن العين، يمنع عن العين الأذى الذي قد يعرض لها أو يتساقط عليه. ويسمى الرجل الذي يقف على باب الإنسان يسمى حاجبا بوابا حاجبا، لأنه يحجب عنه الفقيريين ويحجب عنه من لا يريد صاحب المكان أن يدخل عليه، فيسمى بالحاجب. يقف على باب الرئيس الوزير الأمير يمنع عنه ويحجب عنه، يمنع عنه ويحجب عنه من لا يريد صاحب المكان قال. والحجب في الاصطلاح اصطلاح الفرضيين ذكرناه، من يحفظ تعريف الحجب؟ اصطلاح الحجب تفضل. منع الوارث من نصيبه للكلية او من اعلى نصيبيه. منع الوارث، منع اخذ من المنع ايضا، منع الوارث يبقى الوارث قيد مهم، منع الوارث من أخذ نصيبه بالكلية أو من أعلى نصيبيه. وهذا يفهم منه أن الحجب نوعان، حرمان ونقصان. يحجب ويمنع من نصيبه بالكلية فيصير حجب حرمان، أو من بعض نصيبه فيصير حجب نقصان، ينزل من نصيب عالم إلى نصيب دان أو ثان، هو حجب نقصان. وحجب الحرمان يكون بالصفة وبالشرط، حجب الحرمان يكون بالصفة وبالشرط. بالصفة يعني ايه بالصفة يا استاذ شهرين بن جعفر؟ نعم القتل، ها قتل ايه كمان؟ اختلاف الدين، ماذا ايضا؟ و المعتز. وبالشخص الذي معنا حد حرمان بالشخص، فإما حرمان وإما نقصان، فالنقصان لا يكون إلا بالشخص، النقصان لا يكون إلا بالشخص، لكن حرمان هو الذي يكون إما بالصفة وإما بالشخص. طيب الذي نتكلم عليه في هذا الباب حد الحرمان بالشخص ولا حد النقصان بالشخص ولا حد الحرمان بالصفة؟ الذي نتكلم عليه في هذا الباب الذي يريده من هذا الباب حد حرمان بالصفة ولا حد حرمان بالشخص ولا حد حرمان ولا حد نقصان بالشخص؟ حد حرمان بالشخص الذي نريده الآن هو حد حرمان بالشخص. يحجب بالكل يعني لا يأخذ كل نصيبه، لا يأخذ شيئا من نصيبه. طبعا هذه ستة أقسام أو سبعة مرت معنا في بداية الدرس. حد النقصان من فرض إلى فرض ومن تعطيل إلى تعطيل، مزاحمة الفرض ومزاحمة في تعطيل إلى آخر ما مر علينا إن كنتم تذكرون وأظنكم ندم. وعلى ذلك فالجد محجوب بالجد الأدنى منه، الجد الأعلى محجوب لأنه قال وقفنا الزمن، محجوب بالجد الأدنى الأقرب يعني للموت، الأقرب للموت. فمات عن أبي الأب وعن أبي الأب مات عن أبي الأب وعن أبي الأب إلى آخره. الأعلى محجوب بالأدنى، ممتاز. مات عن أبي الأب وعن أبي أم الأب الثاني. أبو الأب يحجب أبا أم الأب. أستاذ طلحة ساعتك موافق على كلام فضيلة الشيخ؟ أبو الأب يحجب كده قول. أبو الأب كيف كان السؤال؟ كيف كنت أنت عندما تألنا السؤال؟ أين كنت عندما تألنا السؤال؟ مات عن أبي الأب وعن أبي أم الأب. لأنه بيني وبين الميت أنت. طيب انتبه بارك الله فيك. من ثامن الأذكار ثم قال وهكذا ابن الابن بالابن خلف، وهكذا ابن الابن بالابن، وقطع هنا الهمزة للضرورة، وهكذا ابن الابن للابن فلا تدري عن الحكم الصحيح مع ذلك، فيسقط ابن الابن بالابن. لأنه يدني به أيضا من لفت العلة مع ذلك، لأنه معدوده لو اسم زمان او اسم مكان من بحر. ابن لابن يسقط بلابن. فابن لابن وان نزل يسقط بلابن. مات عن ابن وعن ابن ابن فهذا محدود بلابن. مات عن ابن وابن ابن ابن ابن وان نزل فهذا محدود بلابن. وايضا قلت فكل ابن ابن محجوب بمن هو اعلى منه في الدرجة من ابناء الابن. ابن ابن ابن محجوب بابن الابن بمن هو اعلى درجة. الابن حجب ابن الابن. الابن حجب من هو انزل منه بالاولى. ابن الابن حجب ابن ابن الابن. فكل ابن ابن ابن محجوب بمن هو اعلى منه. عدل معدل من عدل على وزن ضرب يضرب عدل يعدل. فكل ما كان من الثلاث على وزن ضرب فالحدث منه المصدر الميمي معدل مفعل مضرب. واسم الزمان واسم المكان مفعل وده الحدث على وزن مفعل. اسم الزمان والمكان على وزن مفعل مضرب. هذه القاعدة الفقهية. وهنا مقصود به الزمان والمكان ولا مقصود به الحدث؟ حدث يبقى مفعل. وهكذا بنجد نعم. ماله؟ مطية وجلاء. ده مش في المذهب الشافعي. إن كان في المذهب الشافعي. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة يعني والأخوات. خصوصا الذكور الإخوة والأخوات. الإخوة من أي الجهات؟ الإخوة والأخوات من أي الجهات؟ الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات لأم. واحد أو متعددا. يقصد الأخ الواحد أو الأكثر من الواحد. يبقى لا يقصد خصوصا الذكور بل الإخوة ومثلهم الأخوات. والإخوة لما نذكرهم هكذا أو يعني جعلهم مطلقين بلاش نذكرهم جعلهم مطلقين ويقصد الإخوة الأشقاء أو الأب أو الأم. والإخوة لا يقصد الجمع ولكن الأب والأكثر. يسقطون بماذا ويسقطن بماذا ويسقط بماذا؟ قال بالبنين وبالأب الأدنى يعني خرج الجد. الأب الأعلى اللي هو الجد. الأب الأعلى اللي هو الجد. لما قال الأب الأدنى يقصد غير الجد يعني. فيقصد الإخوة بالفرع المذكر الوارث في البنين وببني البنين. فرع المذكر الوارث. وبالأبي بالأصل المذكر الوارث لا بالأبي الخاص. لأن الجد أصلا مذكر وارث لكنهم لا يخوضون بالجد بل يشاركون الجد. وببني البنية كيف كانوا كيان فيه الجمع والوحدة أو الوحدة. وببني البنين كيف كانوا، يعني كيف كانوا قريبين أو بعيدين. يبقى الأخ أو الأخت شقيق أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم، يرفقون بماذا؟ يرفقون بلب وابن لب وابن لب. الابن واحد فأكثر، ابن الابن وإن ندل واحد فأكثر. ثلاثة الأب. الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، كل واحد من هؤلاء يثبت بالابن، وإن تعدد ابن الابن وإن نزل وإن تعدد بالأب. مرة أخرى، وتثبت الإخوة بالبنية، البنية واحد فرد، أيام فيه الجمع والوحدان. وبالأب الأدنى، لا الجد، لا الأب الأعلى الذي هو الجد، كما روينا. ما وجدت الجد؟ ما انا بتفق يعني كنا بنناقش والله، يعني مش يكون عندك شيء مش عارف يعني. حد سمعت روينا ما وجدوا لأنها اسم فعل مبني مجهول من روى، يبقى روية، لكن التجديد يبقى روية، روية يعني شجع من الماء مثلا. ما رأي العلماء؟ أنا وجد ذلك. حدثنا ما علاقته بما نحن فيه؟ الفعل ايه اصلا؟ فعل روى، ثاني حدث، حدث مشدد مضاعف الدال، لكن هنا روى مخفف الواو. ايوه صح، معاك حق. نروي بايه؟ روى، روية، مش روى. الفعل اصله ايه؟ مش كده من زي مفكر ايه التسلسل التفكير؟ الفعل اصله ايه؟ روى، روى ولا روى؟ ايه وجه التضعيف ده؟ لكن الثاني حدث. طيب وعليك يا رب. ما يثبت الاخوه والاخوات بالابن واحد فاكثر، بالابي، بالابي الادنى كما روينا، وكمان ببني البنين، ابن لب مش ببنت لب، ببني ذكور، ببني لب بنين، فجمع يعني بنين. قال لا، كيان فيه الجمع والوحدان. كيف كانوا؟ يعني كانوا قريبين او بعيدين. وذلك قال ابن لب وان نزل، ها، اذا مات عن اب وابن، ابن ابن ابن ابن. هذا الاخ محدود من اي جهه؟ اخ لاب او اخ او اخ لام او شقيق، محدود بهذا الابن النازل، لانه قال كيف كانوا بعيدين او قريبين. ولو واحدا، كيف من اين؟ قال كيان فيه الجمع والوحدان. والنسأل الشيخ صبري، كيان ما اعرابها؟ ايه؟ عنك كده؟ عمر فندي. خبر كان منصوب محمد فندي الاخ الكريم. خبر كان الاخ العزيز الاخت الكريمه. خبر مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع انت الرفع. نعم نعم سامع مرفوع بالالف. لماذا؟ لانه من اسماء السته. احسنت، لانه مسلم الخفيف. ممتاز. فيان مثنى في، في يعني مثل. فيان مثنى في اي مثل. انت جائزة واحمد جائزة، عشان احمد هو الوحيد اللي سمع. لا كمان في الاخ الحبيب. اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ نصر الدين. احمد افندي. محمد افندي. الحاج افندي. فيان مثنى في، المثنى بيرفع بالألف. فيان أي مثلان. حد سمع كاملا ونسيته؟ حد سمع ونسيته؟ سمعت دوسة كاملا كاملا. في ناس ما سمعتش، في ناس جت متأخرة أصلا. نأتي بعد التسمية حتى ننتهي من هذه المشكلة. تي تي تساوي مثل وزنا ومعنى. تي كمثل وزنا ومعنى. عاد الياء مشددة مخففة أكيد. تي الجمع مبتدا مؤخر والوحدان معطوف عليه. الجمع والوحدان مثلان. فيه فيه جر ومجرور متعلق بتيان. كائنان فيه يعني صفه يعني. حال زي هو مرفوع. حالك ابيض، حالك جميل على الصبح. حالك ازاي وهو مرفوع؟ يبقى حال ازاي؟ فين حسام؟ حسام في شوف اخوك ده. عندكم الحال ما مرفوع في كتابكم؟ مرفوع هو يا شيخ حسام حسن. وفين خبر المبتدا؟ اي مبتدا؟ وفين مبتدا اصلا؟ طب اعرف كيف؟ اعرف كيف؟ كيف اعرف كيف؟ نعم؟ كيف مبتدأ؟ مش ما افتقدش في الوجود، لا إلا في حالة واحدة لما نقول كيف اسم استفهام. اسم استفهام. كيف اسم استفهام؟ اه كيف أنا مبتدأ؟ لأني أريد لفظه. لكن هنا كيف مش ممكن تعرف مبتدأ أبدا. أبدا. أبدا. ليس لها الا اعراب من الاسماء. كيف هنا ما اعرابها؟ تفضل. خبر كان او الاعراب الثاني كلاهما صحيح. الاعراب اعرابان صحيحان في كل اعراب. كيف؟ كيف اما خبر واما حال. وإما خبر يا حال، وهنا يصح فيه الحال الاثنين. لو كانت كان كامة يبقى كيف حال، لو كانت ناقصة يبقى خبر كان مقدم. كانوا كيف. كان ناقصة يبقى كيف خبر. كان تامة يبقى كيف حال. الجملة هنا انتهت لو سمحت. وببني البنين كيف كانوا، خلاص انتهى الكلام. جملة جديدة، الجمع والوحدان تيان، لا علاقة لتيان بكانوا أصلا، ولا بكيف ولا بهذا هذه الجملة أصلا. المهم نعود إلى الفروض مرة أخرى. مبتدا مؤخر معطوف عليه، خبر مقدم. الدليل على سقوط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى؟ قال أريد الكلالة. من أين نود الاستدلال من الآية الكريمة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. الآية الأخيرة من سورة النساء، لأن احنا قلنا سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، يبقى نحتاج إلى الآيتين معا. الآية الأخيرة والآية 12 الآية الثانية عشر. كلاهما يتكلم عن الإبن كلالة، هذه تتكلم عن الإخوة لأم، وهذه تتكلم عن الإخوة الأشقاء أو لأب. وجه الاستدلال من الآية الكريمة أنهما تتكلمان على الكلالة، والكلالة يعني مر معنا في الدرس السابق أو قبل السابق أن الكلالة هو من ليس له ولد ولا والد. سمي من كلا النفر، يعني ضعف النسب بسبب فقد الوالد وفقد الأب. لكن البنات صحيح من الولد، والأم من الأصول، لكن بالإجماع لا يحجب، لا تحجب البنات والأم، لا تحجب الإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. البنات والأم لا يحجبون أو لا يحجبن الأخ أو الأخت الشقيقة، الأخ أو الأخت الأخ. البنات يحجبن الأخ والأخت الأم، وأما الأم فلا تحجب أحدا، لا هذا ولا ذاك. فما وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين؟ وجه الدلالة التعبير بكلالة، امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت إلى آخر الكلالة، معناها فقد الميت أو فقد الشق للفرع والأرض، ليس له فرع أو أرض. لكن الأمة بالإجماع لا تحجب، لا تحجب. والبنات بالإجماع لا يحجبن، بنت فأكثر لا تحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء والإخوة الأب والأخوات الأب. لكن البنات يحجبن الأخ والأخت الأم، والأم لا تحجب أحد. طيب والجد؟ الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لكن يحجب الإخوة لأم. الجد لا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء ولا لأب، بل يشاركهم ويشاركهن، لكن لا يحجب الأخوة لأمه. ولما كان هناك فرق بين الإخوة الأشقاء والأب فرق والإخوة الأم فرق، لأن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء والأب ويحجب الإخوة الأم، وأن البنات يحجبن الإخوة الأشقاء والأب يحجبن عفوا الإخوة الأم. فأتى بهذا الفارق فقال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي بابني. البنات لا يحجبن الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ولا الأخوات الأشقاء ولا الأخوات لأب، ويحجبن الإخوة والأخوات لأم البنات وبنات الابن. الجد يحجب أيضا الإخوة لأم والأخوات لأم، ولا يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بل يشاركهم ويشاركهن. فلذلك قال: ويفضل يعني يزيد يتميز ابن الأم وبنت الأم. ابن الأم اللي هو الأخ الأم، ومثله بنت الأم اللي هي الأخت الأم. يتميز ويفضل ويزيد لأنه يحجب بشيء آخر. يتميز عن من؟ يتميز عن الأخ الشقيق والأخ الأب. يحجب ليس فقط بالاب ولا بالابن الاب ولا بالأب فقط، بل ويزيد يفضل ويزيد بأنه يحجب بالجد وبالبنات وبالبنات الاب. يبقى الأخ الأم والأخت لأم يحجبون ليس فقط بهؤلاء الثلاثة الابن وابن الابن والأب، بل ويزيد لأنهم يحجبون بالجد وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا. بنت واحدة، بنت ابن واحدة تكفي في حد الإخوة لأم أو الأخوات لأم. ويقبل ابن الأم بالإسقاط بالجد فهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي. مرة أخرى: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وعرفنا أن الدليل آية الكلالة، لأن الكلالة معناها لا أب ولا فرع، ولكن استثنى الأم بالإجماع واستثنى البنات بالإجماع في حالة الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة الأب والأخوات الأم. كما روي أيضا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا لذوي الفروس نصيبهم فما بقي فلأولى رجل ذكر. روي أيضا وإليه يشير بقوله كما روينا: فلأولى فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلو مات عن ابن وأخ الباقي بعد أصحاب الفروض، الباقي إن كان في أصحاب فروض، يكون للابن لأنه أولى من الأخ. مات عن أب وأخ، فالأخ أيضا محجوب بالأب لأن الأب أولى منه، فلأولى رجل ذكر. الابن أولى من الأخ، والأب أولى من الأخ، وابن الابن أولى من الأخ. يبقى يصلح أن يكون كما روينا بعودة على الحديث الشريف: فلأولى رجل ذكر، لأن الابن وابن الابن وإن نزل والأب كل واحد من هؤلاء أولى من الأخ، سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم. لأولى رجل ذكر يعني لأقوى وأقرب. أعطوا ذوي الحروب، له روايات عديدة، أعطوا ذوي الحروب نصيبهم فما بقي فلأولى رجل ذا. فيصلح أن يكون كما روينا أي عن الفرضيين، يصلح أيضا أن يكون كما روينا عن الفرضيين بناء على الكتاب والسنة، الكتاب من آيتي الثلالة والسنة في الحديث. يصلح أن يكون روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، أو روينا عن الفرضيين أخذا من الحديث والآية أو الآيتين، كل ذلك جائز. فالخلاصة أن أولاد الأم، الإخوة والأخوات الأم، يحجبون بالفرع الوارث أيا كان ذكرا أو أنثى، وإن نزل ابن أو بنت، واحد أو متعدد، قريب أو بعيد، ابن ابن، بنت ابن، أي فرع وارث مجمع على إرثه يحجب أولاد الأم، الإخوة والأخوات الأم. وكذلك يحجبون بالأصل المذكر الوارث، الإخوة والأخوات لهم يحجبون بالأصل المذكر الوارث، يعني بالأبي أو بالجد صحيح، حتى وإن على جد العالي الصحيح يحجب الإخوة لهم. فالقاعدة أن الإخوة والأخوات لهم محجوبون بالفرع الوارث وبالأصل المذكر الوارث. أما الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء والإخوة لأب أخوات أب، فلا يحجبون إلا بالثلاثة، بالأبي فقط، بما الجد، بالابن الذكر يعني، بأبناء الابن وإن نزلوا ولو واحدا، ولا يحجبون بالبنات ولا ببنات الابن ولا بالجد. لكن أولاد الأم يحجبون بالبنات وببنات لب وبالبنات، أولادكم ذكورا وإناثا، الإخوة والأخوات. أي سؤال إلى هنا؟ في أي سؤال؟ نعم. طب الجد وإن على برضه يحجبهم؟ الجد وإن على يحجبهم برضه؟ أصل المذكر الزواج. نعم. أصل المذكر الزواج. ثم قال: ثم بنات الابن يبقطن متى، ثم بنات الابن يبقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن نزلهن اصلا، بنات الابن نزلهن يا حسام ابدا، بنات الابن إما لهما لهن الثلثان أو لهن الثلث، لهن الثلثان في حالة عدم وجود البنات، صلبيات وعدم وجود الابن وعدم وجود من يحجبهن يعني، فلهن الثلثان في حال، ولهن الثلث تكملة للثلثين في حال، لا يأخذن لا هذا ولا ذاك إذا حاز البنات الثلثين، ولذلك لا يسمى هذا فرضا مستقلا، الثلث ليس فرضا مستقلا، فإن كانت هناك بنت تأخذ النصف، بنت واحدة قضية، وبنات بنت لابن أو أكثر تأخذ أو تأخذان أو يأخذن الثلث تكملة للثلثين. ولما قضى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وقال هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل بمفهوم المخالفة على أنه إذا اجتمع للبنات الثلثان فلا شيء لبنات ابن مسعود، في الحديث الذي أخذناه في المرة الأخيرة لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أقضي بينكم بما أو قال أقضي في المسألة بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لبنت لابن السدس تكملت السدسين دل بمفهوم المخالفة على أنه لو كان الثلثان قد استوفيا فلا شمل بنفسه. لذلك قال متى حاز البنات الثلثين يفقد بنات الابن. متى تفقد بنات الابن؟ إذا حازت بنات الطل الثلثين. يفقد ما بالكلية من فرضهن، لكن يمكن أن يأخذن تعصيبا إذا كان معهن من يعصبهن. لا يأخذن بالفرض لا الثلث ولا الثلثين، بل يأخذن تأخذ أو تأخذان أو يأخذن بالتعصيب إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن بالهمز بالقطع الهمز الضرورة على ما ذكروا. فحينئذ تأخذ البنت أو الأكثر، بنت الابن أو الأكثر تأخذ بالتعصيب اللي هو ما يعرف بالابن المبارك. فلو مات الميت عن بنتين فأكثر، بنتين أخ وبنت ابن وابن ابن، البنتان استوفيتا الثلثين، فلم يبقى البنت ابن شيء بالفرض، لكن الحمد لله أن هناك أخا أو ابن عم مباركا عصبها، فالبنت لابن مع ابن لابن يأخذان الباقي تعصيبا. هذا يسمى بابن لابن المبارك، لأنه لولاه ما أخذ الشيء. وما قوله إلا إذا عصبهن الذكر من ولد ابن على ما ذكر، الذكر من ولد ابن سواء كان في درجتها أقا لها أو ابن عم أو أنزل منها. يعني لو بدل ابن لابن كان في ابن يعصبها كما مر معنا هذا كثيرا. هذا يسمى بالولد المبارك أو بالأخ المبارك. ثم يقصد بينهما معصبة، يعني هو ذاكر هذا معنى أنه عصبة. فالثلث الباقي يقسم بينهما أثلاثا، البنت لها الثلث وابن الابن له التسع عام. نعم. مثلا وبنت ابن وابن ابن بنت واحدة تاخذ الباقي تعصيبا، لكن لا يعصبها خالص، يعني تاخذ لها جزء من الشركة فرض. لا يعصبها الا اذا كانت ليس لها حظ من الميراث. لا حظ من الميراث، مات عن بنت وبنت ابن لا حظ من الميراث، لا تاخذ السدس تعصيبا. مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت اللي عملت البنت الابن لها السدس، والباقي الباقي اللي هو السدس تعصيبا. متى حاز البنات الثلثين يافتة؟ وكلمة يافتة وإن كانت حسوا إلا أن لها معنى، هي حسو صحيح أن لا تترتب عليه أحكام، لكن لها معنى وقيف ولفتة ونكتة، وهي أنه ينبه على أن طالب العلم يحسو به أن يكون في سن صغيرة، ويحسن به أن يكون جوازا، لأن فتى في اللغة لها معنيات. فتى في اللغة هو حديث السن والكريم، فكأنه يجب بفرض العلم أن يكون جوادا بوقته وبماله كريم. فطالب العلم يجدر بطالب العلم أن يبدأ التعلم في سن مبكرة، ذكر كان أو أنثى يعني طالب أو طالبة العلم، أن يبدأ الطلب مبكرا قبل أن ينشغل وقبل أن يضعف ذهنه عن الحفظ والاستيعاب، ويجدر به أن يكون جوادا بعلمه وبماله وبوقته. وكلما زاد بعلمه وبماله ووقته كلما بورك له خيرا. ما قيل في حد بنات الابن بالبنت بالبنتين الصبيتين إذا حازتا أو حزنا الثلثين يقال في الأنزل، يقال في الأنزل. فلو كان هناك بنتا ابن وبنت ابن ابن بنتا لابن لهما الثلثان، بنتا لابن لهما الثلثان، فلما استوفيتا بنتا لابن وقت طبعا بنات لهن الثلثان، فبنت ابن الابن ليس لها ثلث الا اذا عطبها الذكر، الا اذا عطبها الذكر اللي هو ابن ابن ابن او من هو انزل منها ابن ابن ابن ابن، وهو الاخ المبارك او ابن العم المبارك او ابن الاخ المبارك، لان هذه اما اخته واما بنت عمه، وهذه بالنسبه لهذه عمته او عمه ابيه او عمه جده، لانه انزل منها، فهي عمته او عمه ابيه او عمه جده، وهو قريب مبارك جملة، قريب مبارك، أخ ابن عم ابن أخ حفيد أخ إلى آخره، فهو أخ أو قريب أو ابن عم مبارك، لأنه لولاه ما أخذ شيئا. ثم بنات الابن يقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصرهن الذكر من ولد الابن بقدر الأنزل الضرورة على ما ذكر. ذكر طبعا الواو تعود على الفرضية، ذكروا الموت على الصربين، والدليل قد عرفت انه بمفهوم مخالفه من حديث ابن مسعود الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومثلهن الاخوات، اي سؤال يعني قبل ان نكمل، ومثلهن الاخوات اللاتي يزدين بالقرب من الجهاد. ومثلهن الضمير يعود على ماذا؟ مثلهن الأخوات اللاتي يزدين بالقرب من الجهاد إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية. فالضمير يعود على إيه محمد يوسف؟ ومثلهن الأخوات اللاتي يزدين بالقرب من الجهاد إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية. الضمير يعود على مين؟ هنتكلم النهارده ولا بكره؟ بنات لابن حضرتك؟ البنات فقط، صح البنات. ومثل البنات الحائزات الثلثين الاخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات اكثر من جهه. اذا اخذنا يعني الشقيقات، نتكلم عن اخوات الشقيقات، هن الاخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات يعني الشقيقات، يعني اكثر من جهه. الاخت بتدي من اكثر من جهه، يعني من جهه الاب ومن جهه الام، يبقى الاخت الشقيقه. عندما تأخذان أو يأخذنا الأخوات، الجمع عند الفرضيين يعني اثنين فرض، الجمع عند الفرضيين يبقى اثنين فأكثر، يبقى أختان شقيقتان فأكثر، لأنهن يأخذن الثلثين أو لأنهما تأخذان الثلثين. فإذا كانت مع هاتين الأختين الشقيقتين أو مع هاتيك الأخوات الشقيقات، إذا كان معهما أو معهن أختي لأربع أو أكثر لا يبقى لها فرض فتسقط، يسقطن، تسقط أخوات الأب أو الأخت لأب بوجود أختين شقيقتين فأكثر، لأنهما أو لأنهن التوفيتا أو التوفين الثلثين. إذا أخذنا فرضهن واسيا الثلثين أسقطن أولاد الأب البواب، أسقطن أولاد الأب يعني الأخت لأب، أولاد الأب يأخذون الأخوات لأب بنات، بنات الأب واحدة فأكثر تسقط، ولا يبقى لها إلا البكاء على الميت، لا يبقى لها إلا البكاء على الميت، يعني لا تأخذ شيئا من الميراث. الأخت لأب فأكثر، إذا وجد من تأخذ الثلثين كاملا فرضهن واشية يعني الثلثين، إذا مات عن اثنين اخت شقيقه فاكثر، وعن اخت لاب فاكثر، الاختان الشقيقتان فاكثر، اخذنا او اخذتا الثلثين، فلم يبقى للاخت الاب شيئا، لم يبقى شيئا للاخت الاب. الاخت الاب تاخذ ايه اصلا؟ تاخذ اما النصف اذا انفردت، وتاخذ اذا تعددت الثلثين اذا لم يوجد اخت شقيقه، وتأخذ الثلث تكملة الثلثين إذا وجدت أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف، ولو وجدت الأختان الشقيقتان فأكثر والتوفات أو التوفين الثلثين لم يبقى لها أو لهن شيء، لم يبقى للأخت الأب أو للأكثر منهن شيء، فلا تأخذ أو لا يأخذن شيئا إلا إذا عصبهن الذكر. فمات عن أختين شقيقتين فأكثر، وعن أخت لأرض، وعن أخت لأرض، هذا الأخ يكون أخا مباركا فيعصب أخته ويأخذان معا الثلث تعصيبا، سواء كانت أختا واحدة أو أكثر، كان أخا واحدا أو أكثر، هذا أخ مبارك. مش معنى بلد أصلا، معنى أخوات كلهم. يروح مطرح ما يروح، لو في ورثة أخوين يأخذوه، ما فيش يبقى هيرد على الأختين الشقيقتين. يعني فرضنا إن التركة كلها أو الورثة كلهم أختين شقيقتين وأخت الأب فقط. التركة كلها الأختين الشقيقتين. فرضا وردا. أولاد يعني البنات مش الذكور، والذكور يأخذون بالتعصيب، الأختين الشقيقتين لا يسقطن الأخ الأب يأخذ بالتعصيب، احنا شرحنا أولاد الأخ أي بنات، لأن يعني الأولاد يشمل الذكور والإناث فيأخذ به هنا الإناث. أولاد الأب البواكي فلا يبقى لهن إلا البكاء. سئل ابن الجوزي رحمه الله عن شخص مات وترك ابنا واما ولم يترك لهما ما يورث عنه. فقال الابن له اليسر والام لها السفلى. لان الابن اذا فقد اباه صار يتيما ويأخذ يتسلى بالميراث، والأم إذا فقدت ابنها صارت تكلى وتتسلى بالميراث، فإذا لم يترك لها أو لهما شيئا فلم يبق إلا اليسر والسكر. وهنا لم يبق إلا البكاء. يعصبها أخوها المبارك أخ لأب فأكثر، لكن لا يعصبها ابن الأخ لأب. هذا يعصبها وهذا لا يعصبها، هذا يعصبها وهذا يعصبها وهذا يعصبها وإن لا. هذا فرق بينهما، أن بنت الابن يعصبها من هو في درجتنا أو من هو أنزل منها. أخت الأب يعصبها من هو في درجتها لا من هو أنزل منها. ولذلك قال وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا حق. وليس ابن الأخ بالمعصب. من مثله المعصب مفعول، من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ لا يعصب، لا من في درجته اللي هي من في درجته اللي هي مين؟ بنت الأخ. ولا من فوقه في النسب هي الخالة هي العمة عفوا هي العمة، لا يعصب عمته. بل بنت الأخ تكون من ذوي الأرحام. بنت الأخ من ذوي الأرحام فلا يعصبه ولا أخوها. ابن الأخ لا يعصب عمته. ابن يعصب عمته. بنت لي من أصحاب القرون. بنت الأخ من ذوي الأرحام. فلا يعصمها إلا أخوها. نعم مثلا مرة أخرى، أخت الأب أختي لأب يعصبها أخوها و وهو الأخ المبارك، لكن لا يعقدها ابن أخيها. على حين بنت الابن يعقدها ابن أخيها وابن ابن عمها. الآن ده منها أكبر. ولذلك قال: وإن يكن أخ لهن حاضرا، أخ لهن الأخوات الأب، عقبهن باطنا وظاهرا. باطنا وظاهرا، باطنا يعني عند الله، وظاهرا يعني عند الناس. كانت الظاهر والباطن تجدوها كثيرا في كتب الفقه، والمقصود بها باطنا يعني عند الله، عند الله تعالى، وظاهرا يعني عند القاضي وعند المفتي. وقد يفرق بينه ويكون ديانة كذا وقضاء كذا، يختلف الحكم، لأن القاضي يقضي بما يظهر له. لكن هنا اتفق الاثنان قضاء وداء وحقيقة عند الله تعالى، لا خلاف بين الباطن والباطن. ولكن الفرق قال: وليس ابن بالقطع الهمزة، وليس ابن الأخ المعصب من له أو خاصة فيها. ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ اللي هي مثله في نفس الدرجة أو من فوقه اللي هي الأخت الأخ، أو ابن الأخ لا يعصب بنت ابن الأخ ولا بنت الأخ اللي هي فوقه في النفس، كلاهما من ذوي الأرحام، لا يأخذ بالفرض ولا بالتعصب. النسب شوقه اللي هي اللي في نفس الدرجه، مثله في الايه في الدرجه، مثله في الدرجه، فوقه فين في الدرجه. بنت الابن من صاحبات الفروض او من اصحاب الفروض، لذلك يعاقبها اخوها، يعاقبها من هو انزل منها بقوة قرابتها. اذا فرض بنت الابن فرع، وان نزل الابن الذي تدي به فهي فرع. اما بنت الاخ فنسبها وقرابتها ضعيفه، لا هي فرع ولا هي اصل، هي من الحواس، فقرابته ضعيفة، فجمع ضعف القرابة مع الأنوثة، فهي ليست من الورثة أصلا، لجمعها بين ضعف القرابة وبين الأنوثة، ولذلك لا يعاقبها أخوها، من باب أولى لا يعاقبها هو أنزل منها، لكن هنا لماذا عاقبها أخوها وعاقبها من هو أنزل منها؟ لقوة قرابتها، صحيح هي أنثى، لكنها قوية القرابة لكونها فرعا. لكن بنت الاخ من الحواش، جمعت انوثا مع ضعف القرابه فصارت من ذوي الارحام، لا ارث لها لا بالفضل ولا بالتعصب، ولا يعصبها اخوها، من باب اولى لا يعصبها ابن اخيها. وبهذا ينتهي باب الحد. في اي سؤال الى هنا؟ اي سؤال؟ تفضل. مات عن اختين واخت لاب وابن اخ، هناك اخت لاب ليس لها سبب، ومن اخ له زكي تعصب. مات عن اختين شقيقتين واخت لاب وابن اخ شقيق او لاب، الاختان الشقيقتان لهما الثلثان، وابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لاب له الثلث الزكي تعصيبا، ولا شيء لاخت لاب. الاخت اولى اولى ازاي؟ أعطوا، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا ذوي الفروض حقوقهم نصيبهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أعطينا وجدنا الثلثين قد استوفيا في الأختين الشقيقتين. الأخت الأرض ليس لها ست لأن الأختين الشقيقتين أخذتا وحازتا الثلثين. فما بقي يا رسول الله لأولى رجل ذكر؟ قال رحمه الله، قال الماتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. قال وتسقط الجدات سواء قربنا أو بعدنا بالأم فقط، وتسقط الأجداد بالأبي، ويسقط ولد الأم أي الأخ للأم مع وجود أربعة نقطتان: الولد ذكرا كان أو أنثى، ومع ولد الابن كذلك يعني ذكرا كان أو أنثى، ومع الأبي والجد وإن على. ويسقط الأخ للأبي والأم هو الشقيق يعني مع ثلاثة نقطتان: الابن وابن الابن وإن تفل، ومع الأبي. ويسقط ولد الأبي اللي هو الأخ لأب بأربعة نقطتان: بهؤلاء الثلاثة أي الابن وابن الابن والأبي، وبالأخ للأبي والأم الأخ الشقيق. قال وأربعة يعصبون أخواتهم أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأربعة يعصبون أخواتهم أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين نقطتان: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم هو الشقيق والأخ من الأب. أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته بل لهما الثلث. قال وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق، وإنما انفردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم الشارح والماتن في الدارين. قوله وتسقط الجدات إلى آخره، هذا شروع في حجب الحرمان بالشخص. حجب الحرمان بالشخص، أذكركم الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب الحرمان قسمان: حجب حرمان بالصفة وحجب حرمان بالشخص. إذن معنا ثلاثة أقسام، والذي يريده الآن هو حجب الحرمان بالشخص، لا حجب الحرمان بالصفة ولا حجب النقصان. هذا شروع في حجب الحرمان بالشخص. تسقط الجدات سواء قربنا أي كأم أم وأم أب، أو بعدنا أي كأم أم أم وأم الجد، فلا فرق بين أن يكون لأب أو لأم. عندك شيء ناقص؟ أي فلا فرق. ها؟ أي فلا فرق بين أن يكون لأب أو لأم أو يكن أن يكن صح. يبقى الواو خطأ، أنا معلم عليها فعلا عشان نتأكد منه. أي فلا فرق بين أن يكن لأب أو لأم. تسقط الجدات بالأم، قوله بالأم أي لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، والأم أقرب منهن كما مر، والأم أقرب منهن كما مر. فقط أي دون الأبي، يبقى الجدات يسقطن بالأم دون الأبي. قال وهذا في الجدة للأم، الجدة لأم لا تسقط بالأبي، فلا يحجبها إلا الأم، إذ ليس بينها وبين الميت غيرها، غير الأم يعني. وأما الجدة للأبي فيحجبها الأب لأنها تدلي به كما تحجب بالأم. يبقى الجدة أم الأب محجوبة بالأم ومحجوبة بالأب. محجوبة بالأم لأن الأم أولى منها بالسدس لأنها الأصل في الأمومة، ومحجوبة بالأب لأنها تدلي به، أم الأب تدلي بالأب فتحجب بالأب. وأم الأب أيضا محجوبة بالأم لأن الأم أولى منها في أخذ السدس الخاص بالأمومة. قال والبعد من كل جهة تحجب بالقربى منها. البعد من كل جهة يعني جهة الأبوة أو من جهة الأمومة تحجب بالقربى منها. منها ضميري في منها يعود على إيه يا عمر؟ والبعد من كل جهة تحجب بالقربى منها، ضميري في منها يعود على إيه؟ عمر. مالكي الضمير في منها يعود على ليبيا. يوسف هاشم سامح حسام أحمد عبد الرحمن ها حجة كل جهة. أحسنت ممتازة كل جهة. مفيش نفس ولا حاجة، اللي معانا اللفظ اللي معانا مفيش هديل دي اللي معانا اللفظ اللي معانا تزن بالجملة اللي معانا. اللي بيقول جهة كلامه صحيح، كلامه صحيح من ناحية المعنى، لكن الكلام من ناحية مفيش نفس. مفيش نفس بص معانا ايه بيقول ايه. والبعد والبعد من كل جهة تحجب بالقربى منها، فمعناش نفس. كلمة نفس دي مش موجودة في الجملة، مش موجودة، مش موجودة كلمة نفس. الضمير يعود على شيء في الجملة، لو لم نجد شيئا يعود عليه في الجملة نبحث عن شيء آخر في المعنى، لكن ما دام في شيء يعود عليه في الجملة فلا تبحث عن معنى. كلمة نفس مش موجودة في الجملة، افهم لو سمحت. لو سمحت مش محتاجين كلمة نفس أصلا، مش محتاجينها. البعد من كل جهة تحجب بالقربة منها أي من كل جهة، إذا كان من الأمومة لأن كل جهة تعود على الأمومة والأبوة، جهة الأمومة وجهة الأبوة. خلاص. طيب، والبعد من كل جهة تحجب بالقربة منها، والبعد من جهة الأب تحجب بالقربة من جهة الأم بخلاف العكس على الصحيح كما تقدم موضحا. البعد من جهة الأب تحجب بالقربة من جهة الأم إجماعا، والبعد من جهة الأم لا تحجب من جهة بالقربة من جهة الأب بل يشتركان على الصحيح، وقد مر معنا في الحصة السابقة. مرة أخرى، والبعد من جهة الأب تحجب بالقربة من جهة الأم إجماعا بلا خلاف، بخلاف العكس على الصحيح، فالبعد من جهة الأم لا تحجب بالقربة من جهة الأب بل تشاركها على الصحيح. نعم، عند البعد من جهة الأم تحجب بالقربة من جهة الأم. تم غلط بعيدة، ده خطأ محض يعني، صلحها على الهامش كده بالقلم الرصاص. والبعد من جهة الأب تحجب بالقربة من جهة الأم بخلاف العكس على الصحيح كما تقدم موضح. وتسقط الأجداد بالأب، وكذلك يسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب منه إلى الميت، اللي هو قول الناظم فافهمه وقف ما أشبهه. لما تكلم على الجد قال الجد محجوب بالأب، قال وقف ما أشبهه، فالجد الأبعد محجوب بالجد الأقرب يا محمد. وكذلك يسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب منه إلى الميت. ولذلك قال في المنهج الشيخ زكريا افتح قوس: وجد بمتوسط بينه وبين الميت أغلق القول. وجد أي ويحجب جد بمتوسط بينه وبين الميت. متوسط ده صفة لموصوف محذوف، ويحجب جد بمتوسط بينه وبين الميت، يحجب الجد بمتوسط بينه وبين الميت، يعني بجد متوسط بينه وبين الميت. أو بالأبي بمن توسط الجد إذا كان بينه وبين الميت، جد بينه وبين الميت أب أو جد أقرب فهو محموم به بمتوسط. ويسقط ولد الأم، أي ذكرا كان أو أنثى، فالمراد بقوله أي الأخ للأم ما يشمل الأخت، فالمراد بقوله ضمير في قوله يعود على مين يا أحمد؟ فالمراد بقوله أي الأخ للأم ما يشمل الأخت، قوله الضمير في قوله يعود على اللي قال الأخ لأم المصنف الشارح، يعود على الشارح. الشارح قال يعلق على كلام المثل: ويسقط ولد الأم، قال أي الأخ للأم، لا مش الأخ فقط، الأخ هو الأخت، فالولد يشمل الذكر والأنثى. ولذلك المحشي قال: فالمراد بقوله أي الأخ لأم ما يشمل الأخت، يريد أن يصحح كلامه ولا يخطئه فيقول المراد بالأخ ما يشمل الأخت. مع وجود أربعة أي واحد منهم، والضابط في ذلك أن يقال نقطتان: يحجب الأخ للأم أو الأخت للأم يعني بالفرع الوارث، والأصل الذكر، والأصل الذكر طبعا الوارث، الأصل المذكر. أنت عندك الذكر ولا المذكر؟ الذكر. الأصل الذكر، الجد أو الأب، شرط أن يكون الجد وارثا صحيحا لا فاسدا. فالفرع الوارث يشمل الولد وولد الابن، والأصل الذكر يشمل الأب والجد يعني وإن على. وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت، وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت وولد الابن وولد بالرفع بقى، وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت وولد أو ولد يجوز الجر ويجوز الرفع، وولد الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، والأصل يجوز الجر والرفع. والأصل الذكر يشمل الأب والجد، كان المجموع ستة. فتلخص أن الأخ للأم يحجب بواحد من ستة، ولا يحجب بالأم وإن أدلى بها، رغم أنه أدلى بها. فالقاعدة أن ما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ما كده ولا من ممتاز. فالقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم فلا يحجبون بها وإن أدلوا بها، وإن يعني رغم أنهم أدلوا بها. وعلم مما ذكره المصنف أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ الشقيق أو الأخ للأب، وإن كان قد يغلط فيه. الأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه قرابة، لكن الأخ لأم لا يحجب بالأخ الشقيق ولا بالأخ لأب، لأن الأخ لأم من أصحاب الفروض، فلا يحجب بالأخ الشقيق ولا بالأخ لأم. إذا كان لا يحجب بمن أدلى به وهي الأم، فمن باب أولى لا يحجب بالأخ الشقيق ولا بالأخ لأب. لو سمحت نقرأ العبارة مرة أخرى. والضابط في ذلك أن يقال نقطتان: يحجب الأخ للأم بالفرع الوارث والأصل الذكر، فالفرع الوارث يشمل الولد وولد الابن، والأصل الذكر يشمل الأب والجد. وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت وولدي أو وولدو، لأن ولد هنا معطوفة على الولد لكون الولد، لكون الولد. أمن علي العبارة كده، لكون الولد ها يشمل الابن وابن الابن والبنت وولد الابن وولد الابن. أيوة. يشمله ها يشمله ابن الابن وبنت الابن. الذي نريد أن ننبه عليه يقول لكون الولد، إعراب الولد مين؟ إعراب الولد مين؟ محمد ها؟ مضاف إليه؟ وفين اسم الكون؟ يعني مرفوع ولا مجرور؟ اسم الكون يبقى مرفوع، مضاف إليه يبقى مجرور، فهو مرفوع ولا مجرور؟ ممتاز. الولد هو في اللفظ مضاف إليه، هو في نفس الوقت اسم للكون، الكون يحتاج إلى اسم وخبر، فهو اسم الكون وفي نفس الوقت مضاف إليه، كون الولد مضاف ومضاف إليه، فهو مجرور اللفظ والمرفوع المحلي، فله إعراب لفظي وإعراب محلي، مجرور لفظا مرفوع محلا. فإذا عطفت على مثل هذا، ولد هنا معطوف على الولد، ولد هنا معطوف على الولد، فلك أن تعطف على اللفظ وتقول وولدي، ولك أن تعطف على المحل وتقول وولدي. فزي ما قلنا يجوز الجر ويجوز الرفع، عطفا على اللفظ ولدي، عطفا على المحل ولده. ما فين خبر الكون؟ خبر الكون فين؟ نعم؟ فين الجر والمجرور؟ يشمل يشمل يشمل الجملة الفعلية، صح؟ الجملة الفعلية خبر الكون. فإن نظرت وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت وولد الابن يشمل الابن ويشمل ابن الابن وبنت الابن والأصل أو الأصل كل معطوف والأصل أو الأصل الذكر يشمل الأب والجد كان المجموع ستة فتلقف أن الأخ للأم يحجب بواحد من ستة ولا يحجب بالأم وإن أدلى بها فالقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم فلا يحجبون بها وإن أدلوا بها رغم أنهم يدلون بها وعلم مما ذكره المصنف أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ الشقيق أو الأخ للأب وإن كان يغلط فيه في أي سؤال إلى هنا الولد نعم تفضل وعلم مما ذكره المصنف أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ الشقيق هو حصراه في ستة فلا يحجب بالأخ الشقيق ولا بالأخ الأب لا بالأخ الشقيق ولا بالأخ الأب لا يحجب بهذا ولا بذلك دقيقة طيب نشوف الناس يعيدوا نعم سلام عليكم طيب سلام عليكم عفوا تفضل استاذنا الحمد لله الولد يبقى يحجب اول من يحجب به الولد قال اي ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى ومع ولد الابن كذلك أي ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى أيضا ومع الأب والجد فالأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم والجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ويحجب الإخوة ها للأم اثنين لام نسخة أخرى للأم اثنين لا اثنين لا طيب اثنين لا ما عند حضرتك واحد مش مشكلة وإن على أي الجد ويسقط الأخ للأب والأم أي الشقيق يبقى الجد وإن على يسقط الولد ولد الأم يسقط الأخ للأم يحجب الأخ للأم والأخت للأم ويسقط الأخ للأب والأم أي الشقيق كما مر مع ثلاثة أي مع واحد منهم الابن وابن الابن وإن تفل أي ابن الابن وإن تفل أي ابن الابن فأي بتفسر إيه بتفسر الضمير المستتر في تفل تفل الفاعل ضمير المستتر تقديره هو يعود على مين على ابن الابن فأي يأتي بعدها ما يفسر الضمير المستتر في تفل تفل هو ضمير يعود على مين ابن الابن وإن تفل ابن الابن يعني وإن تفل ابن الابن والأب مع ثلاثة الابن وابن الابن وإن تفل والأبي أي دون الجد فلا يحجبه بل يشاركه كما هو معلوم ويسقط ولد الأب أي الأخ للأب بأربعة أي بواحد منهم بهؤلاء الثلاثة بدل من قوله بأربعة ليه لأن الشرح قال بأربعة يسقط ولد الأب بأربعة بهؤلاء الثلاثة بهؤلاء الثلاثة بدل من بأربعة وبالأخ للأب والأم أي الشقيق لأنه أقوى منه الأخ الأب يسقط بالاب وابن الاب وبالأب وبالأخ الشقيق يبقى دي عن الأخ الشقيق بأنه يسقط به بالأخ الشقيق لماذا؟ لأن الأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ للأب فإن قيل إنه يحجب أيضا بالأخت الشقيقة مع البنت، اعتراض الأخ لأب، فإن قيل إنه ضمير يعود على الأخ لأب، إنه أي الأخ لأب يحجب أيضا بالأخت الشقيقة مع البنت لأنها عصبة مع الغير، أجيب بأن كلامه في من يحجب بمفرده، الذي يحجب الأخ لأب بمفرده من؟ الابن، ابن الابن، وإن نزل الأب الأخ الشقيق، كل واحد من هؤلاء الأربعة يحجب بمفرده، لكن الأخت الشقيقة تحجبه مع البنت، يعني مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الأخ الأب ليس له شيء، محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقوى منه قرابة، بالأخت الشقيقة لم تحجب الأخ لأب وحدها، وإنما حجبته مع البنت، مع البنت عصبة مع الغير، مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة مع البنت لأنها صارت مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقوى منه قرابة، إذا لم يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة وحدها ولكن مع البنت، الأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق وحده، بالأبي وحده، بالابن وحده، بابن الابن وحده، لا يحجب بالأخت الشقيقة وحدها، يعني مات عن أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأب له الباقي، تعصيب، لكن أخت شقيقة مع البنت صارت عصبة معها لمنزلة الأخ الشقيق فيحجب أو تحجب هي حينئذ تحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه قرابة. فإن قيل إنه أي الأخ لأب يحجب أيضا بالأخت الشقيقة مع البنت لأنها عصبة مع الغير، أجيب بأن كلامه في من يحجب بمفرده، والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع البنت. قال ويسقط ابن الأخ للأب والأم، ابن الأخ الشقيق يعني، بستة نقطتان، ويسقط ابن الأخ للأب والأم يعني ابن الأخ الشقيق بستة نقطتان، بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب. إذا زاد معنى إيه؟ زاد أنه يحجب بالأخ لأب. ليه يحجب بالأخ لأب؟ ليه ابن الأخ الشقيق يحجب بالأخ لأب يا محمد؟ لأنه أقرب منه درجة، ممتاز، كلاهما هذا من من من درجة الأخوة وهذا من درجة بني الأخوة، طيب يبقى جهة قبل أن يكون درجة يبقى محجوب من جهة الأخوة، يبقى هو أقرب منه جهة قبل أن يكون أقرب منه درجة، فهي أقرب منه درجة بس الذي حجبه هو الجهة، لأنها أول ما ننظر فيه الجهة، جهة الأخوة أقرب من جهة بني الأخوة. فابن الأخ الشقيق محجوب بالأخ للأب لأنه أقرب منه جهة، ومحجوب أيضا بالجد، الجد لا يحجب الأخ لأب لكن يحجب ابن الأخ الشقيق، فابن الأخ الشقيق محجوب بالجد. ليه يا رمضان؟ لأنه ابن الأخ الشقيق محجوب بالجد لأنه أقرب منه جهة، جهة الجدودة أقرب من جهة بني الأخوة، جهة الجدودة أقرب من جهة بني الأخوة، خلاص جدودة والأخوة من جهة واحدة، جهة ثالثة بنوة أبوة جدودة أخوة كذا، فالجدودة والأخوة الجهة الثالثة، وأما بنو الأخوة الجهة الرابعة. فابن الأخ الشقيق محجوب بالابن وبابن الابن وبالأبي وبالجد وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب. مرة أخرى ويسقط ابن الأخ للأب والأم اللي هو ابن الأخ الشقيق بستة، نقطتان بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب. ويسقط ابن الأخ للأب بسبعة، بهؤلاء نقطتان بهؤلاء الستة وبابن الأخ لأبوين، ابن الأخ الشقيق يعني. فلو مات عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ للأب محجوب بابن الأخ الشقيق، لأنه يا شيخ طبري لأنه درجة زي دي، هما درجة واحدة، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب درجة واحدة أقوى منه. إيه أقوى منه؟ إيه يعني أقوى منه؟ قرابة. أقوى منه قرابة. عندنا ثلاث جهات، عندنا جهة وعندنا درجة وعندنا قرابة. من يحفظ البيت الذي فبالجهة التقديم ثم بقربه درجة يعني، فبالجهة يبقى أول حاجة الجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه أي درجة. من يحفظ البيت؟ من يحفظ البيت؟ تفضل. فبالجهاد التقديم ثم بقربه وبعد التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. وبعدهما التقديم بالقوة جعل. يبقى الأول نبحث في الجهة ولا نظر حينئذ للقرابة، لقوة القرابة ولا للدرجة. فابن ابن ابن الأخ مقدم على العم لأنه أقرب منه جهة، رغم أن درجة العم أقرب من درجة ابن ابن ابن الأخ. فلا ننظر للدرجة إذا كانت الكلام على الجهة. الجهة أول شيء نبحث فيه بالجهة التقديم، إذا تفاوت الجهة نبحث في الدرجة، فبالجهة التقديم ثم التقديم ثم بقربه من ناحية الدرجة، إذا تفاوت الدرجة نبحث في قوة القرابة. لا تنسى لو سمحت. ويسقط ابن الأخ للأب بسبعة، نقطتان بهؤلاء الستة وبابن الأخ لأبوين. قال ويسقط العم لأبوين، العم الشقيق يعني، بثمانية، نقطتان هؤلاء السبعة وابن الأخ لأب، هؤلاء السبعة وابن الأخ لأب. يبقى مات عن عم شقيق وابن أخ لأب، مات عن عم شقيق وابن أخ لأب، من يرث؟ من يرث؟ ارفع يدك. ها، والعم الشقيق لا يرث. لماذا؟ محجوب بابن الاخ الشقيق، بابن الاخ لاب، لان جهة بني الاخوة مقدمة على جهة العمومة، صح، لانه اقرب منه جهة. يبقى العم الشقيق محجوب بابن الاخ لاب لانه اقرب منه جهة. ويسقط العم للابي بتسعة، نقطتان هؤلاء الثمانية والعم لأبوين. إذا مات عن عم شقيق وعم لأب، من يرث عبد الهادي؟ العم الشقيق، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق لأنه أقوى منه قرابة، صح. ويسقط ابن العم لأبوين بعشرة، نقطتان هؤلاء التسعة والعم لأب. مات عن عم لأب وابن عم شقيق، مات عن عم لأب وابن عم شقيق. عبد الرحمن مات عن عم لأب وابن عم شقيق، مش معنى عم شقيق اصلا في المسألة، ابن عم الشقيق يفصل بالعم الاخر. ليه؟ لانه اقرب منه جهة ولا درجة؟ درجة. درجة يعني هما من جهة واحدة، يبقى اقرب منه ايه؟ اقرب منه جهة، صح؟ صح؟ نعم؟ ها؟ اقرب من جهة، جهة العمومة اقرب من جهة بني العمومة ولا جهة ايه؟ لا ما فيش، هما جهة واحدة هم. اقرب منه درجة، هما جهة واحدة، جهة واحدة، العمومة وبني العمومة جهة واحدة، وهو اقرب منه درجة. مرة أخرى، ويسقط ابن العم لأبوين، ابن العم الشقيق بعشرة، هؤلاء التسعة والعم لأب. ويسقط ابن العم لأب بأحد عشرة، نقطتان، هؤلاء العشرة وابن العم لأبوين، لأنه أقرب منه، أقوى منه قرابة، لأنه أقوى منه قرابة. ويسقط المعتق أو عصبته بعصبة النسب إجماعا. ويسقط المعتق أو عصبته بعصبة النسب إجماعا. أي واحد في عصبة وبدل أو. طيب، ويسقط المعتق وعصبته من غير أو، يعني من غير الهمزة. ويسقط المعتق وعصبته بعصبة النسب إجماعا. أي واحد، أي شخص من عصبة النسب يسقط المعتق ويسقط عصبة المعتق من باب أولى بالإجماع. ليه؟ قال: لأن النسب أقوى من الولاء، ولذلك اختص بأحكام كوجوب النفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحوها، وإنما سكت المصنف عن ذلك اختصار. ولذلك اختص فعل اختص إيه؟ النسب، ممتاز. ولذلك اختص النسب بأحكام بكونه أقوى من الولاء، فقد اختص دون الولاء بأحكام كوجوب النفقة، وجوب النفقة على الأقرباء من النسب، لا على المعتق ولا على عصبة المعتق. فالشخص ينفق عليه أبوه أو جده أو ابنه أو حفيده أو عم أو أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه، كل ذلك من النسب، ولا ينفق عليه معتقه، ولا من باب أولى عصبة معتقه. ولذلك اختص النسب بأحكام كوجوب النفقة تجب على القريب لا على المعتق، وسقوط القصاص ورد الشهادة. سقوط القصاص يعني لو قتل شخصا وعفى أحد الأقرباء سقط الحد، لكن عفى المعتق لا يفرق، عفى أو لم يعف، عفى عصبة المعتق من باب أولى لا يفرق. لكن لو عفى واحد من أقرباء الميت من أولياء الدم سقط القصاص وانتقلنا إلى الدية. ورد الشهادة، رد الشهادة يعني القاضي يرد شهادة القريب دون شهادة المعتق وعصبة المعتق. فلو جاءه يشهد له قريب للشخص المتهم يرده للقرابة، يقول أنت شهادتك مردودة حتى لو كان عدلا. ليه؟ لأنه قريب. لكنه لو كان معتقا لا يرد، يسمع شهادته. الشهادة له، يعني الشهادة له مردودة من القريب، وإنما سكت المصنف عن ذلك اختصارا. عن ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ سكت المصنف عن ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ ها؟ عن ايه ذلك ده يعود على ايه؟ ايه هو اللي سكت عنه؟ من فضل تكلم على اشياء وسكت عن اشياء. احكام ايه بالضبط يعني اللي سكت عنها اختصارا؟ على المعتق وعصبه، سقوط المعتق وعصبته بعصبة الناس بإجماع، لم يتكلم على ذلك المصنف، سكت عنه اختصارا. تمام. قال وأربعة يعصبون أخواتهم. قال لما ذكر العصبة بالنفس ذكر العصبة بالغير، ولا يخفى أن أخواتهم بين قوسين منصوب بالكثرة لأنه جمع مؤنث سالم، فهو بالتاء لا بالنون. يعني خشي أن تتحرك عليك بالنون فتقول إخوانهم، يعصبون إخوانهم مثلا، خشي أن تتحرك عليك بالنون فتقرأها يعصبون إخوانهم، فنبهك على أن هذه تاء، أن هذه تاء فهي منصوبة بالكسرة أخواتهم. قال لأن الإخوان جمع أخ وهو ليس مرادا هنا، وأما العصبة مع الغير فهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن. وأربعة يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين أي مثل نصيبهما. لماذا؟ قال لأنه يحتاج النفقة لنفسه ولزوجته، والأنثى زوجته كده بالتاء، والأنثى إنما تحتاج النفقة لنفسها، بل قد تستغني عنها بنفقة الزوج، لكن لم ينظر لذلك لأنه قد لا يرغب فيها لعدم جمالها وقلة مالها، فأطل الشارع ما كانت عليه الجاهلية من حرمان الإناث وتوريث الذكور بحسب ما اقتضته الحكمة الإلهية. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال فيما مضى؟ أربعة يعصبون أخواتهم، الابن الدليل لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الابن أي وإن سفل الدليل لأنه لما قام مقام أبيه في الإرث قام مقامه في التعصيب. الدليل هو القيام، لما قام مقامه في الإرث قام مقامه في التعصيب وفي الحد. الثالث والأخ من الأب والأم أي الشقيق والأخ من الأب دليلهما لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، آخر آية آية من سورة النساء. إن كانوا إخوة بالإطلاق فيشمل الأخ للأب والأخ الشقيق. أما الأخ من الأم إلى آخره مقابل لقوله والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، فلا يعصب أخته، الأخ من الأم لا يعصب أخته. ليه؟ قال لأنه لا تعصيب في من أدلى بها وهي الأم. جميل جدا والله. الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا اجتمعوا، ويأخذ الواحد منهما منهم السدس إذا انفرد، وهو نفس نصيب الأم، من أدلوا بها وهي الأم تأخذ الثلث أو تنزل إلى السدس. وكذلك الأم لا تعصيب فيها، الأب لا يعصب الأم، فكذلك الأخ من الأم لا يعصب أخته، لأن من أدلى بها لا تعصيب فيها فكذلك هو لا يعصب أخته، بخلاف الأخ للشقيق يعصب أخته، والأخ الأب يعصب أخته لأنهما يدليان بالأب. نعم. والأب يقضي بالتعصيب. فلا يعصب أخته لأنه لا تعصيب في من أدلى بها وهي الأم، الأم تأخذ بالفرض، بل لهما الثلث أي يشتركان فيه بالسوية، وفي بعض النسخ بل لهما الثلث، وهو تحريف أو سبق قلم، إما تحريف يعني من النساخ أو سبق قلم يعني من المصنف. ويمكن تأويله بأن المعنى بل لكل واحد منهما السدس. يعني إذا أردنا أن نتعلل ونصحح فنقول لعله أراد السدس لكل منهم. وأربعة يرثون دون أخواتهم، أي فلا يرث الضعيف النسب المتراخي مع ضعف الأنوثة أيضا. الضعيف كده صح النسخة القديمة، الضعيف من دون ياء، ممتاز. طب في ألف، في ألف بعد الساء، في ألف مفيش ألف، آه كده ممتاز. النسخة القديمة الأخرى في ألف وفي ياء، في ألف قبل اللام وفي ياء قبل الفاء، لا النسخة دي هي الأصح. فلا يرث لضعف النسب، النسخة حضرتك ايه؟ الضعيف. النسخة دي هي أقدم من دي، النسخة اللي معاها أقدم من النسخة دي، هي الصحيحة. اه طبعا. نعم، استنى ما نشوف المشكلة دي، نعم. رجعت لكلامك تاني؟ طب صح لو سمحت. فلا يرث الضعيف النسب المتراخي، يبقى توافقت النسب مع ضعف الأنوثة أيضا. على كل حال المعنى أن ضعف النسب المتراخي مع ضعف الأنوثة يجعلهم من ذوي الأرحام، يجعلهن من ذوي الأرحام. فبنت الأخ من ذوات الأرحام أو من ذوي الأرحام. أربعة يرثون دون أخواتهم، فلا يرث الضعيف النسب المتراقي مع ضعف الأنوثة أيضا. فلا يعصب الذكر أخته من هؤلاء الأربعة. فالعمة وبنت العم وبنت الأخ من ذوي الأرحام فلا يرثن، صح؟ فلا يرثن بالقرابة الخاصة. الأخ بنت الأخ، بنت الأخ تسمى بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب، بنت الأخ تسمى بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب، فهن أربعة. فالعمة وبنت العم وبنت الأخ من ذوي الأرحام فلا يرثن بالقرابة الخاصة. وهم أي الأربعة يرثون دون أخواتهم. الأعمام أي لأبوين أو لأب، نعم، أي الأربعة الذين يرثون دون أخواتهم. الأعمام أي لأبوين أو لأب. وبنو الأعمام أي من الأبوين أو لأب. وإنما قال وبنو الأعمام ولم يقل وبنوهم للإيضاح للمبتدي، فاندفع قول بعضهم افتح قوسا هو من الإظهار في مقام الإضمار لغير حكمة أغلق القوس. يعني كان الأولى أن يقول الأعمام وبنوهم، بدل ما يقول الأعمام وبنو الأعمام يقول وبنوهم، لأن هذا مقام إضمار. فلماذا أظهر؟ قال هذا المبتدي، زي حالتنا كده، من باب الإظهار مقام الإضمار للإيضاح، بل له حكمة وهو الإيضاح للمبتدئ، لأنه هو المقصود من وضع هذا الكتاب. كتاب اللي هو إيه؟ اللي هو متن أبو شجاع، متن أبو شجاع. فالإظهار أولى من الإضمار. وبنو الأخ أي الأبوين أو لأب. وعصبات المولى أي المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق فيرث دون أخته. المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا المتعصبون بغيرهم ولا مع غيرهم، فلا ترث بالولاء، لا ترث أخت المعتق بالولاء، لأن الإناث إذا لم يرثن في النسب البعيد فعدم إرثهن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى. إذا كانت النساء لا يرثن في النسب البعيد، وعللنا ذلك بأنه اجتمع ضعف الأنوثة مع ضعف النسب اللي هي بنت الأخ والعمة لا يرثن، بل هن من ذوات الأرحام وبنت العم كذلك، فالنساء في عصوبة المعتق أولى بأن لا يرثن، لأن عصوبة المعتق أضعف من عصوبة النسب، فلا ترث إلا المعتقة. إذا كانت المعتقة أنثى ترث طبعا بالاعتاق، لكن أخت المعتق لا ترث، بنت المعتق لا ترث، أم المعتق لا ترث، جدة المعتق لا ترث، أخت المعتق وهكذا، بنت أخت المعتق، بنت أخ المعتق لا ترث من باب أول، لأن الإناث إذا لم يرثن في النسب البعيد، العمة بنت العم، بنت ابن العم، بنت الأخ، بنت الأخت، نسب بعيد لا يرثن فيه، فعدم إرثهن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى. فعدم مبتدأ، أولى خبر، فعدم إرثهن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد ماله أولى خبر. وما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم ورث بنت حمزة من عتيق أبيها حديث مضطرب لا تقوم به حجة، والذي صوره النسائي أنه كان عتيقها، الذي ورد من حديث أن حمزة أعتق شخصا فورثت بنت حمزة هذا الشخص المعتق أو العتيق، هذا حديث مضطرب، يعني بعضهم قال هي بنت حمزة، بعضهم قال هي التي اعتقت، والصحيح ما ورد في النسائي من أنها هي المعتقة وليس أبوها هو المعتق، فهي ورثت بالعتاقة، ورثت بالعتاقة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. مش فاهمة إيه؟ الرد. في الساعة كام وشوف في وقت نتكلم ولا مفيش وقت؟ لا مفيش وقت نتكلم. فغدا إن شاء الله نتكلم على سؤال كيف نحسب الرد، ونتكلم عن الحساب بوجه عام اختصارا، وطبعا لما نتكلم عن الحساب هنا موجود في كتب المواريث، فنتكلم باختصار عن الحساب حتى نستطيع أن نحل المسألة. نتكلم على هذه المسألة التي سئلت عنها، نتكلم عن الحساب بوجه إجمالي سريع، ونحل بعض المسائل حتى تكون قد استثمرت وأخذت ثمرة هذا الباب الطويل الجميل، ونسمع لمن لم نسمعه اليوم إن شاء الله. يبقى الأسبوع القادم نتكلم في الوصية إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.